المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، نعم سأشدو وفيض الحب يسعفني، أهلا وسهلا لمن للحفل قد حضروا، أهلا ومرحبا بوفد العلم على مائدة العلم، ضيوفا ونعم الوفد، طلابا ونعم الوفد، حاضرين ونعم الوفد، في حفل الوفاء والتكريم في دورة السراج العلمية الأولى. أضاء السراج بتوفيق ذي الجلال والإكرام ليضيء الطريق لطلاب العلم وطالباته في خطى ثابتة ورؤية واضحة متأصلة. حضورنا الكرام، كتاب الله للأبرار نور، به تحيا، به تحيا القلوب وتستنير. خير ما نبدأ به حفلنا تلاوة للشيخ خالد الرياعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأبها، فضيلة رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بأبها، أصحاب الفضيلة، أيها الحفل الكريم، دورة السراج العلمية بالأرقام. عدد المسجلين أكثر من 370 طالبا وطالبة، عدد المنتظمين أكثر من 200 طالب وطالبة، عدد المنتسبات 80 طالبة، عدد ساعات الدورة ما يزيد على 48 ساعة علمية، عدد أيام الدورة 12 يوما شرح فيها 6 متون من جمع من العلماء المتخصصين في علمي التفسير والعقيدة. أيها الحفل الكريم، لقد مرت دورة السراج العلمية بمراحل عديدة من التخطيط والدراسة المنظمة، فبعد إقامة الدورات التأسيسية في 5 سنوات مضت جاءت فكرة دورة السراج العلمية لتكون مرحلة ثانية لطلاب العلم وطالباته، ولتكون أكثر تخصصاً في مجالات علوم الشريعة. وقد كانت فكرة هذه الدورة يعود فضلها بعد فضل الله تبارك وتعالى إلى مجموعة من أهل العلم والفضل، منهم فضيلة شيخنا الدكتور عبد الله بن محمد الشهراني عليه رحمة الله تعالى. ثم نمت هذه الفكرة وترعرعت على أيدي مجموعة من أعضاء اللجنة العلمية بالمكتب التعاوني بأبها حتى أعطت ثمارها في سنتها الأولى، فلله الحمد والمنة. وستستمر بإذن الله سبحانه وتعالى لمدة 3 سنوات قادمة بإذن الله سبحانه. حفلنا الكريم الآن كلمة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأبها، يتفضل بإلقائها رئيس مجلس إدارته الشيخ الدكتور عبد الله بن علي أبو عشي حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على منقذ البشرية من ظلمات المعتقدات إلى نور الإسلام، ثم أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، يشرفني في هذا المقام وباسم مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها أن أرحب بكم جميعا في هذا اليوم البهيج. بهيج لأننا نحتفي ونحتفل بكوكبة من، لا أقول الدارسين والدارسات، بل بكوكبة من الدعاة والداعيات والذين درسوا على مدى 12 يوما وبالإحصائية التي أثلج صدورنا بها فضيلة الشيخ عبد المجيد الشاطي جزاه الله خير المنسق للجنة العلمية. فأقول في هذا اليوم البهيج نلتقي مع هذا المشروع العظيم السراج، وإذن لي أن أضيف كلمة المنير في دورته الأولى لكي نحتفي وندعو المولى القدير أن يزل المثوبة لكل من شارك في هذا المشروع. ما كان هذا المشروع وغيره من مشاريع المكتب لتتم لولا توفيق وسداد من الله سبحانه وتعالى، ثم الوقفة والإسناد المتميز لمقام إمارة منطقة عسير وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأيضا كوكبة من علماء أجلاء قامت على أيديهم هذه المناشط، لهم منا جزيل الشكر والامتنان. وعندما نتكلم عن القامات العلمية نتكلم عن شخص قد لا يكون بيننا ولكنه معنا بأثره الكبير، بل من أثره الكبير هذه الدورات والخيمة الدعوية التي ليست منكم ببعيد. أنني أتكلم عن فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الشهراني وجهوده التي لا ينكرها أحد. فأقول أسأل المولى القدير أن نزل له المثوبة ويجعل الفردوس الأعلى مثواه. جاء هذا الرجل المبارك إلى إدارة وكان لا يوجد من هذه الإدارة إلا الاسم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد، وهي هذه الإدارة التي نحتفي اليوم بنشاط من نشاطاتها وتوعية الجاليات، وكان فيها نشاط لا بأس به. فبإخلاصه والتمام كوكبة من العلماء والأجلاء وبعضهم معنا الآن، استطاع أن يجعل هذا المسمى يتبلور في نشاطات نوعية لا أقول على مستوى منطقة عسير، بل أصبحت على مستوى المملكة العربية السعودية، وأصبحت بعض المناشط النوعية بيت خبرة، تأتي الوفود من شتى مناطق المملكة العربية السعودية لتستأنس بهذه النشاطات والخيمة السياحية الدعوية. وخاصة هذا العام تميزت بشيء لم يكن له سبق، لا في نوعيات المحاضرات ولا في اختيار المواضيع التي تتناسب مع العصر ولا في العدد. فنسأل الله المولى القدير أن يجعلنا من الشاكرين لنعمائه. أعود وأقول أيضا ما كادت تتم هذا المشروع وهذا السراج المنير لولا الله، ثم أيضا وقفت الداعمين المساندين لهذا المشروع العظيم. وعندما نتكلم مع من وقف مع هذا المشروع فنتكلم عن مركز تفسير للدراسات القرآنية، ونتكلم أيضا عن مركز الفكر المعاصر كما ترون، ونتكلم عن وقبل هذا ولم أجعله إلا في الأخير لأهميته، الجمعية السبيعي، جمعية محمد وعبد الله السبيعي الخيرية، التي لهم السبق في الوقوف والدعم المادي والمعنوي لهذه الدورة، فلهم منا جزيل الشكر وخالص الامتنان. مضيفنا في هذا المشروع هذا الجامع المبارك، جامع الشبلان، وكوكبة من المشرفين عليه وعلى رأسهم فضيلة الشيخ خالد جزاه الله خير. استضافوا هذا النشاط واستضافوا قبله وسيستضافون بعده بإذن الله العدة من الندوات والمحاضرات وأيضا النشاطات المختلفة، فلهم منا أيضا جزيل الشكر وخالص العرفان. عندما نتكلم عن هذا النشاط فنتكلم عن باقة من الأنشطة المختلفة ومن ضمنها هذا النشاط. على المستوى المحلي وخاصة كلكم على علم بهذا الشيء، نتكلم عن عدة إدارات تنضوي تحت المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، ومن نشاطاتها النوعية هي نشاطات كثيرة، ولكن الوقت لا يسمح أن أسردها، وإنما على عجالة أقول هنالك نشاطات نوعية فعلا وأصبحت بيت تجربة، فالخيمة الدعوية وأيضا مركز إعداد الداعيات والقوافل الدعوية التي كادت تأخذ بأيدي كثير ممن زلت بهم القدم وأصبحوا الحمد لله الآن منارات ودعاة في هذا المناشط، ومناشط كثيرة منها الدورات العلمية وهذا الذي نشهده اليوم واحدة من هذه النشاطات. هذا على المستوى المحلي. أما على المستوى العالمي فأزف إليكم بشرى أن مشروع مدى، وربما البعض ليس على اطلاع بمدلول مدى. عندما نقول مدى نقصد بالميم مشروع والدال الدعوة وألف الإلكترونية، مشروع الدعوة الإلكترونية اختصرنا له مسمى مدى. أصبح هذا المشروع وهو مشروعكم ومشروع كل غيور على هذا الدين يخاطب 193 دولة في العالم ب26 لغة، ولله الحمد يقدم لهم مختلف المواد المرئية والمقروءة والمسموعة للتعريف بالإسلام. بل لم نستطع في هذا المشروع أن نحتوي ونرد على الإيميلات البريد الإلكتروني الذي يأتينا من 193 دولة في العالم. وأصبح أي إنسان في العالم عندما يضع كلمة إسلام أو القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم، أي مفردة لها علاقة بالإسلام، يظهر أمامه أو أمامها على الشاشة مئات إلى لم تكن ألوف من المواقع، فيها الجيد وفيها السيء. ومن ضمن هذه المواقع موقعكم أنتم، وهو www.islamunveiled.org، وهذا هو موقع مدى. فعندما يفتح هذا الموقع يشاهد الكتب التي تجاوزت عناوينها إلى 108 عنوان. ووفقنا المولى عز وجل بأنني حرصت على اختيار مواضيع تناسب العصر وتناسب ما يقال عن الإسلام أو ما يتهم به الإسلام وهو منه بريء. فكانت هذه الكتب وهذه المواد التعريفية بالإسلام تناقش الإسلام والنصرانية، الإسلام والإرهاب، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مكانة المرأة في الإسلام، سير الصحابة وهكذا. ثم عن كل كتاب نضع سطرين تعريفية بمحتوى الكتاب لكي نساعد الزائر الذي يزور هذا الموقع على شبكة المعلومات في اختيار الكتاب المناسب. وأنتم تعلمون أن أحيانا عنوان الكتاب لا يعطي المدلول الصحيح لمحتواه، فأصبحنا نساعد الزائر ونحتويه بأن نوضح مثل هذه الأمور. لا أريد أن أطيل عليكم، وإنما أقول في الختام رسالتي لا للدارسين والدارسات بل للدعاة والداعيات. أقول: أخذتم في هذا السراج المنير يعني الحمد لله بعض المعلومات، وأرى أنها ستكون المنطلق لكم. وهذا يذكرني بموقف مر علي في بريطانيا، جئت لأهني أحد الإخوة العرب الذين حصلوا على الدكتوراه من جامعة السوربون في فرنسا في علم الكيمياء، فهنأت وقلت الحمد لله الآن ربما أنك تضع عصا الاغتراب لتستقر، لأنه كان يدرس في فرنسا. فأذكر كلمته إلى الآن، قال: يا أخ عبد الله، لم أنتهي إلا لأبدأ. عجبتني هذه الكلمة، لم أنتهي، مع أنه حصل على الدكتوراه وفي الكيمياء ومن جامعة السوربون، لم أنتهي إلا لأبدأ. فأنا أقول لأبنائي وبناتي من شارك في هذه الدورة، أقول لعل، بل ستكون أنا على يقين أنكم كذلك، أن هذه الدورة هي منطلق لكم في الاستزادة من العلم والتعمق في العلم، وأيضا نشر هذا العلم، خاصة أننا نعيش وللأسف في عصر شوهت فيه الصورة الناصحة أن للإسلام وسطية الإسلام واعتدال الإسلام. ومثل هذه الدورات هي التي تضع الدعاة والداعيات على المسار الصحيح الذي يقدم الإسلام الصحيح، وليس الإسلام المشوه والذي أصبح ولسوء الحظ عند بعض السطحي التفكير والذين لا يأخذون الإسلام من مصادره الأساسية، وإنما يحكمون على الإسلام من بعض الظواهر التي تأتي هنا وهناك، أصبحوا يبتعدون عن الإسلام. وعندما قد تسألني من بعض الصعوبات التي قد تواجه بعض الدعاة، فأقول تصرفات بعض المسلمين وللأسف، أقولها بكل حزن. فتأتي هذه الدورات ومثلها لكي تضع من يريد العلم على المسار الصحيح ليقدم ويمثل الإسلام الصحيح. في الختام أختتم وأقول باختصار أن أبنائنا وبناتنا من شاركوا في هذا المشروع قد حصلوا على السراج المنير، وسلم لهم السراج المنير. نسأل الله أن يهدي بهم مع هذا السراج ولهم الكثير إلى مختلف المعارف. وأن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة وجزاكم خيرا. وللقصيد في دورة السراج مكان، يتفضل الشاعر الحسين ابن أحمد النجمي بإلقاء قصيدته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا بإذن الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وكل شاعر وشاعرة ممن استثناهم الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المشايخ الأكارم، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء أرجو أن تؤمنوا عليه قبل قصيدتي. يا من حفظت محمدا في الغار، وحفظت إبراهيم رهن النار، وحفظت يونس في غياهب ظلمة في بطن حوت في عميق بحار، احفظ بلادي من بها أغلى الثرى، بلد النبي وصحبه الأبرار. اللهم صل وسلم عليه ورضي الله عنه، وجوار كعبته ومهبط وحيه، أنعم به شرفا وخير جواري، وجزيرة العرب الأكارم مجدهم، عبق كروض مزهر معطار، أهل الشهامة والبطولة دارهم خير الديار، وأشرف الأقطار رب البرية قد تخير منهم خير الخليقة أجمل الأقمار، صلى الله عليه وسلم. وعليه قد نزل الهدى في أرضنا، يجلو ظلام الشرك بالأنوار، فأضاءت الدنيا بنور نبينا، وأزاح عنها ربقة الآصار، أحيا به الرحمن في أرواحنا توحيده وهو العظيم الباري. أما الذي في حمأة الشرك ارتمى، فلقد هوى من فوق جرف هاري، إن لم يتب لله قبل مماته فضلاله يهوي به في النار والعياذ بالله. دورة العلم السراج المنير كما ذكر الشيخ. يا دورة العلم طاب الغرس والمجنى، يا دورة العلم طاب الغرس والمجنى، شع السراج وأضحى نوره أسنى، بوركتم يا رجال العلم وانطلقت خيل الطموح لمن لا يقبل الأدنى، نشرتم الخير أحسنتم بصنعكم، ومن دعا للهدى نرجو له الحسنى، ونرجوها للجميع إن شاء الله. نشرتم الخير أحسنتم بصنعكم، ومن دعا للهدى نرجو له الحسنى، بدورة تنشر التوحيد تحرسه، وتحفظ الفكرة والإيمان والأمن، هذبتم الجيل من فكر يحاصرهم، يسعى بباطله أن يهدم المبنى. توحيدنا هو حبل للنجاة لنا، فيه الفلاح به كل الورى سدنا، عليه دين الهدى قد قام قائمه، عقيدة وبها أحكامه تبنى، عليه خير عباد الله ودعنا، إن أبعدتنا يد عن دربه تهنا. يا دورة جامع الشبلان يحضنها، بصيف أبها أقيمت نفعها يجنى، فالعلم بالدين نبراس الحياة لنا بحر عميق به للدر قد غصنا، من بات يقر النهى بالعلم كان له من الثواب رصيد بعد أن يفنى. فطالب العلم يسمو بالدنا شرفا بالله عن متع الدنيا قد استغنى، بالعلم نعرف قدر الله خالقنا، نخشاه عما نهانا عنه قد تبنا، يا ربي فانفع بها من كان يحضرها، من كان بالمصطفى المختار مستنى. ووفق القائمين الداعمين لها، كل عليهم بما قد قدموا أثنى. وزارة لشؤون الدين قد سكبت جهودها، وبها في غبطة تعنى. يا رب سدد خطاهم للفلاح بما قد قدموه من الخير الذي ذقنا يا ربي، واجمع جميع الحاضرين وكل المسلمين إن شاء الله. يا ربي واجمع جميع الحاضرين هنا في جنة الخلد واجعلها لنا السكنى إن شاء الله تعالى. قولوا أمين. كلنا للوطن الغالي جنود، وله بالروح والمال نجود، ويقود الركب سلمان التقى ورجال الحكم من آل سعود. هم مصابيح الدجى في أرضنا، فلهم من شعبهم أزكى الورود. أمراء لهم منا الوفا، وإذا نادوا وثبنا كالأسود. وعسير الخير أضحت جنة، أجمل البلدان في هذا الوجود. صيفها أرجوحة فوق المدى، وهواها من شذا مسك وعود. وطني يفديك آساد الشراء، دمنا نبذله دون الحدود. سامحوني إن كان ثمة قصور، فلكم في قلبي من الحب قصور. ولأن مشاعري نحو أهل العلم ونحوكم جميعا فوق مستوى الكلام، قررت أن أسكت والسلام. لا فض فوك يا عاشق الفل، وجزاك الله خيرا. علماؤنا سراج دعوتنا وضياء مسيرتنا، فهم المصابيح التي نسري بها إن داهمتنا ليلة ظلماء، وهم الغياث لنا بكل ملمة، ولهم أجيبوا أيها العقلاء. قد جعلنا ختام حفلنا كلمة مباركة، هي مسك الختام وعطر المكان، مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور حجر ابن سالم العمالي، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعسير. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الحضور الكريم، أشكر من كان سببا في هذه الدورة المباركة، أشكر المشائخ الفضلاء القائمين عليها، وأشكر الطلاب والطالبات الأفاضل الذين درسوا فيها، ولله درهم. نحمد الله عز وجل أننا في بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، أننا في بلاد أمن وأمان. ولولا نعمة الأمن التي نعيشها ما جلسنا نحن وإياكم في هذا الزمان والمكان، فلله الحمد من قبل ومن بعد. اسمحوا لي أن أرفع الشكر والتقدير لأمير هذه المنطقة، الأمير فيصل، وفقه الله فسحه لهذه الخيمة الكبيرة العريقة التي ترونها بجوار هذا الجامع، فسحه لجميع المناشط الدعوية في المنطقة، ومن ضمنها هذه الدورة، دورة السراج المنير. فنسأل الله له التوفيق والإعانة. ثم نرفع الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، موافقته الكريمة على هذه الدعوة وهذه المحاضرات وهذه السلسلة وهذه الدروس التي ترونها في عامة منطقة عسير، ويسأل عنها وعن أسمائها وعن المحاضرين بها، ثم يسأل عن ثمارها ونتائجها وتقارير ترفع عنها. فجزاه الله خير على اتساع صدره وعلى سعة علمه وعلى زيادة حرصه على العلم وأهله. أنا لم أقف هنا لأضيف شيئا على ما قاله الأخوة، ولم يبلغونني أصلا أن لي شيء في البرنامج إلا الاستضافة والتشريف، لكنني أقف هنا لأشكركم جميعا، وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق والإخلاص، وأسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول، إن ربي على كل شيء قدير. ثم أشكر الرعاة الأفاضل، المؤسسات والجمعيات التي دعمت هذه الدورة العلمية، وجميع الباذلين فيها والحاضرين سواء الملقين أو المتلقين. شكري لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخنا الكريم وجزاكم خيرا. أيها الحضور المباركون، وصلنا إلى لحظة التكريم لأهل التكريم، وأول ما نبدأ به هو فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بعسير، ممثلا في الدكتور حجر ابن سالم العماري. ثم نثني بشركاء نجاحنا في دورة السراج العلمية الأولى، وهم مؤسسة محمد وعبد الله السبيع الخيرية، يمثلهم الشيخ محمد أبو مدرة. مركز تفسير للدراسات القرآنية يتسلمها ممثل المركز فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن جابر القحطاني. مركز الفكر المعاصر يتسلمها نيابة عنهم ممثلهم الشيخ يوسف مهدي. مدير إدارة الدعوة والإرشاد بالمكتب التعاوني بأبها فضيلة الشيخ فايز بن عوضه الأسمري. مدير البرامج بالمكتب التعاوني بأبها الشيخ محمد بن مشبب أبو مدرة. وكذلك من شركاء نجاحنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن جابر القحطاني. وسعادة الدكتور سعيد بن علي الشبلان يتسلمها إمام الجامع الشيخ خالد الرياعي. وسعادة الأستاذ سعد العسيري مالك مطاعم ولائم عسير. وكذلك الشيخ يوسف ابن محمد مهدي. والشيخ طلال ابن عبده الرامي. وكذلك مصور دورتنا وموثقها الأخ مختار بن محمد الأهدل. وكذلك الأخ عبد الرحمن المساعد في خدمة طلاب العلم. ثانيا، الطلاب أصحاب المراكز الأولى في دورة السراج العلمية، حصل على المركز الأول الأستاذ أحمد بن إبراهيم عبد المطلب، حصل على 3000 ريال. المركز الثاني أحمد وحيد علوان حصل على 2000 ريال. المركز الثالث الأستاذ محمد بن أحمد الفيفي وحصل على 1000 ريال. المركز الرابع محمد بن حضرم آل مسعود وحصل على شهادة معتمدة ومجموعة من الكتب العلمية القيمة. المركز الخامس الأستاذ إبراهيم آل ناشع وكذلك حصل على مجموعة من الكتب العلمية القيمة. المركز السادس الأستاذ عبد الباري بن ناصر عسيري وكذلك حصل على مجموعة من الكتب العلمية. ننتقل إلى الطالبات صاحبات المراكز الأولى في دورة السراج العلمية الأولى، حيث حصلت على المركز الأول الأخت سارة بن سفر آل غنوم وحصلت على 3000 ريال يتسلمها ولي أمرها. المركز الثاني الأخت عائشة بنت محمد السعدي وحصلت على 2000 ريال. المركز الثالث صباح بنت محمد الرزيني وحصلت على 1000 ريال يتسلمها ولي أمرها إن كان موجود. والمركز الرابع الأخت منى بنت عبد الله حميدان المركز الخامس الأخت سارة مداوي آل جابر إن كان أولياء أمورهن موجود فليتفضل. المركز السادس سعيدة التليدي. ثم ننتقل إلى الطلاب الذين تميزوا في تلخيص شروح المتون العلمية التي شرحت في دورة السراج العلمية الأولى. الأول محمد بن حضرم آل مسعود وحصل على تفسير التحرير والتنوير. الثاني محمد بن علي أبو طالب وحصل على تفسير الطبري. الثالث عبد الرحيم بن موسى مشطة وحصل على مجموعة من الكتب العلمية. الرابع يحيى بن علي مدخلي وكذلك حصل على مجموعة من الكتب العلمية. وأخيرا أحمد بن سالم النسي وكذلك حصل على مجموعة من الكتب العلمية. وأخيرا نتقدم بتكريم رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بأبها الشيخ عبد الله بن علي أبو عشي حفظه الله. في ختام هذا الحفل المبارك يطيب لنا أن نتوجه بالشكر الجزيل لكم أيها الضيوف الكرام، وشكر خاص لمن ساهم في إنجاح هذه الدورة المباركة. نسأل الله أن يبارك في الجهود وأن يسدد الخطى. ها هو ها هو وقت الوداع حان وزمان البين آن، وإلى لقاء قريب وعلى مائدة العلم نجتمع بمشيئة الله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.